بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن قص الله علينا في القرآن قصة البقرة وكيف تعنت بنو إسرائيل حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون، وهذه الآية العظيمة التي رأوها، ومثل هذه الآيات تجعل الإيمان أيها الإخوة رأي عين. رأيت أمامك إحياء الله للمقتول، ويصبح الإيمان لا يرتد بعد ذلك. لكن مع هذه الآية العظيمة ما الذي حدث؟ قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هذه الآيات التي تلين القلوب، التي تجعل الإنسان يزداد إيمانا ولا يرتد بعد أن رأى مثل هذه الآيات المعجزات. لكنهم ثم قست قلوبكم، قست يعني يبست. القلب إذا ما كان في ماء الإيمان ييبس. وما معنى قسوة القلب؟ قال السري رحمه الله: قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع. هذا والعياذ بالله علامة القلب القاسي. ما فيه رحمة للناس، عتل غليظ، ولا في خشوع في عبادة رب الناس. هذه علامة قسوة القلب. انظر لقلبك، انظر لقلبك، هل يخشى في الصلاة؟ هل يخشى عند قراءة القرآن؟ هل يجل إذا ذكر الله؟ انظر لقلبك، هل تتأثم لضعف قدرتك على إصلاح أحوال الناس؟ هل تتأثر بوضع الناس؟ هل ترحم الناس؟ نعوذ بالله من القلب القاسي. في الحديث عند الترمذي: إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. لا تكثر من الضحك فإن الضحك يقسي القلب. الحديث عند الترمذي في سنده كلام لبعض أهل العلم. إذن انتبه، كثرة الغفلة، كثرة الضحك، كثرة اللعب، هذه تقسي القلب. فعليك بأن تزجره بمواعظ القرآن ومواعظ السنة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، إلى أي درجة قست؟ قال: فهي كالحجارة. لماذا اختيرت الحجارة؟ قالوا: لأن الحجارة لا تلين أبدا. يعني الحديد على صلابته، الفولاذ على قوته، الرصاص على عظيم ضخامته ومتانته، لكنه بالحرارة قد يذوب. أما الحجارة تضعها في النار ما تذوب مهما اشتدت النار. فالله يقول: قلوبهم بعد هذه الآيات العظيمات التي تلين الصخور القاسيات، وإذا بها قست قلوبهم. قست قلوبهم بعد هذه الآيات: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لدرجة أنها وصلت إلى قساوة الحجارة. بل قال ربي: أو أشد قسوة، أي أشد قسوة من الحجارة. هل هناك شيء أقسى من الحجر؟ قلب المعرض عن الله أقسى من الحجر. الحجر إذا سمع كلام الله يتصدع، الجبل إذا سمع كلام الله يتصدع، لكن بعض القلوب للأسف من قسوتها ما تتأثر لكلام الله عز وجل. ما معنى قول الله تعالى: أو أشد قسوة؟ وقف المفسرون عند قوله تعالى أو، واختلفوا في تفسيرها. اتفقوا أنها ليست أو التي تدل على الشك، لأن الله لا يشك، ليست التي تدل على الشك، هل هي حجارة أو أشد؟ لا، الله ما يشك. إذن هذه أو ما معناها؟ القول الأول المفسرين أنها بمعنى الواو، قلوبكم صارت كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، أو بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا. القول الثاني أن أو بمعنى بل كالحجارة بل أشد قسوة. هل أو تأتي بمعنى بل؟ قالوا نعم، ولها نظائر كثيرة في القرآن، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى، 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. القول الثالث أن أو هنا للتنويع، أو للتنويع. إيش يعني؟ يعني بعضهم قلوبهم وصلت لحد الحجارة، وبعضهم يا إخوة قلوبهم وصلت أشد قسوة من الحجارة، وهذا قول جيد. بعضهم قلوبهم كالحجارة، وبعضهم لو تنظر للقلب تجد أشد قسوة من الحجارة. إذن الله عز وجل وصف قسوة قلوبهم بشيء لا يلين أبدا الحجارة، ثم أخبر أن بعض قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. إيش أشد قسوة من الحجارة؟ ما نعرف شيء إلا قلوب هؤلاء. بل الله سبحانه وتعالى عذر الحجارة، لا الحجارة أرحم منهم. قال قتادة عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم. حجارة فيها خشية لله بخلاف هؤلاء. تدري أن من خشية الحجارة لله ماذا يحدث؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. من خشية الله بعض الحجارة تنشق من كثرة خشية الله فيتفجر منها النهر الجاري. أنت لما تخشى الله تدمع كم دمعة؟ هذه الحجارة اللي تقول عنها قاسية من خشية الله عز وجل تتفجر وتخرج منها أنهار جارية. وإن منها لما يشقق، يشقق يعني يتشقق، لكن أدغمت التاء في الشين، لما يشقق فيخرج منه الماء. بعض الحجارة من خشية الله تنشق ويخرج الماء لكن ما يجري، لكن ترى الماء خرج، ممكن تغرف الماء لكنه ما جرى. من منا دموعه كهذه الصورة يغرف منها غرفا؟ وإن منها لما يهبط. إيش معنى يهبط؟ يعني يتردى. إذا رأيت صخرة تردت من أعلى جبل إنما سقطت من خشية الله عز وجل. قال من خشية الله. قال مجاهد لا تتشقق حجارة فيخرج منها أنهار أو ماء أو تسقط إلا من خشية الله. فمن خشية الله متعلقة بما سبق، ولذلك اقرأها بنفس واحد. فمنها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط، كل هذه من خشية الله. هذه الحجارة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهؤلاء يرون الآيات العظيمة، حتى إحياء الموتى رأوا، نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلة، رأوا الآيات العظيمة، فلق البحر، ثم تقسو قلوبهم، نسأل الله السلامة. والله يا إخوة، قضية ما هي قضية بيئة، مواعظ، خطيب حنان رنان في مسجدك. القضية قضية قلبك، قضية هذا القلب هل هو يخشى الله أو لا. كم من إنسان يتلى عليه القرآن من أوله إلى خاتمته، هناك أعظم من القرآن موعظة ولا يتحرك في قلبه شيء؟ نعوذ بالله أن نكون كذلك. وما الله بغافل عما تعملون، هذه الآية لوحدها تكفيك تخف. نفى الله عنه الغفلة عن عملنا فأثبت ضدها وهو العلم بأعمالنا. الله ليس بغافل عن أي عمل عملته، إذن ماذا؟ إذن الله أحصاه ونسوه، علم كل ما فعلت. وإذا علق العلم بالعمل فهذا دليل أنه علم يترتب عليه الجزاء. الله يعلم ما تفعل، إذا فعلته معنى هذا أنه سيجازيك عليه، لأن العلم السابق لا يتعلق به الجزاء، فإذا ارتبط به العمل ارتبط به الجزاء. أي آية في القرآن ليعلم الله، أي ليعلم علما يجازي به العباد. وما الله بغافل عما تعمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يا إخوة، أين نحن من هذا؟ لنتق الله سبحانه، لننظر في قلوبنا، لماذا هذه العيون تحجرت ما تدمع؟ لماذا هذه القلوب قست ما تخشع؟ ما الذي حدث؟ يقول مسعود: ما بين إسلامنا وعتاب الله لنا بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، إلا 4 سنوات. أسلمنا من 4 سنوات، كان الإسلام طري، وما مرت 4 سنوات إلا والله يعاتبنا. لماذا لم تعود القلوب تخشع؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ونحن لنا فترة طويلة وهذه القلوب ضامئة، يبست لأنها فقدت ماء الإيمان. فقرأوا القرآن واسمعوا الوعظ وتذكروا الآخرة وانظروا في آيات الكونية والآيات الشرعية، حركوا القلوب، هذه القلوب تتحرك. لو أنك حركتها فإنه تخرج منها الدمعة، بل يسجد القلب، وألذ فرحة لما يسجد القلب لله عز وجل. فابحثوا عن سجدة القلب لله عز وجل. ونعوذ بالله من عمى القلب، إنها لا تعمى أبصار، إنما تعمى ما الذي يعمى؟ القلوب التي في الصدور هي التي تعمى، نسأل الله السلام. بعد كل هذه الذكريات، كم ذكرى ذكر الله بها بني إسرائيل؟ 12 ذكرى، وأخبار عجيبة، كل قصة أعجب من التي قبلها. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ الهمزة هنا همزة استخبار، همزة استخبار. أخبروني، هل أحد منكم بعد ما سمع من قصصهم هذه يطمع أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا سمعت هذه التي ستأتي، وما هذه التي ستأتي؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. هؤلاء الناس إذا حرفوا كتابهم الذي فيه شرفهم وما اتبعوه، هل تطمع أن يتبعوا كتابك؟ هل تطمع أن يدخلوا في دينك؟ لماذا؟ هل حرفوا كتابهم؟ نعم. أليس الله عز وجل كتب التوراة بيده؟ نعم، كتب الله التوراة بيده يا إخوة، كتبها الله بيده. الله فعل ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، ورفع فوقهم الجبل كأنه ظلة: خذوا ما أتيناكم بقوة. وأعطوا الله العهود أنهم يأخذون ما أتاهم الله، ثم حرفوها، مع أن الله ما أتاهم التوراة إلا بعد ما رأوا الآيات إهلاك فرعون: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يعني بعد كل هذه الآيات جاتهم التوراة، فيفترض أنهم يتمسكون بها. تمسكون بماذا؟ هؤلاء قوم بهت، اليهود أمة غضبية، غضب الله عليهم، حرفوا كتابهم. وهنا وقف المفسرون وقفة واختلفوا رحمهم الله، لأن الله يقول: وقد كان فريق منهم. القول الأول قول ابن عباس، قال: هؤلاء هم السبعون المختارون لكلام الله في الطور. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي مباشرة، سمعوا كلام الله ثم رجعوا وحرفوا. أي أمة هذه؟ يكلمهم الله سبحانه وتعالى كفاحا ويسمعون، ويؤخذ عليهم العهد أن يتبعوا، ثم يحرفون. لماذا قالوا هذا القول؟ لأن الله قال: وقد كان فريق منهم. إذن ليس كلهم، فريق هم اللي سمعوا كلام الله. إذن من هم هذا الفريق؟ قالوا: إذن هم السبعون الذين اختارهم موسى نقباء لبني إسرائيل. والسماع يعني سمعوا كلام الله مباشرة. القول الثاني قول مجاهد، قالوا: لا، لم يسمع كلام الله مباشرة إلا موسى، وإلا ما كانت له خصيصة أنه كليم الله. هم يسمعون كلام الله أي يسمعون كلام الله بتبليغ نبيهم موسى عليه السلام، يقرأ عليهم كلام الله فيسمعونه. طيب لماذا قال: وقد كان فريق منهم؟ كلهم سمعوا كلام الله. انظر هنا إشكال، لماذا قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ لو قلنا أنهم يسمعون التوراة من نبيهم، الكل سمع التوراة من موسى، فما الجواب؟ قال: فريق منهم يسمعون كلام. نعم أحسنت، أكمل الآية، أحسنت يا إبراهيم، ثم يحرفونه. نعم كلهم سمعوا التوراة من موسى عليه السلام، لكن فريق هم اللي سمعوه ثم حرفوه. إذن ليس ثمة إشكال حقيقة، وهذا اللي اختاره جمع من المفسرين رحمهم الله، أن المعنى الفريق هم العلماء، علماؤهم سمعوا التوراة ثم حرفوها لعوامهم. أما عوامهم سيأتي الكلام عليهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لكن هذه الآية في العلماء، علماء بني إسرائيل، علماؤهم تجرأوا على هذا، فما بالك بعوامهم. ثم يحرفونه، ما معنى يحرفونه؟ قال ابن كثير: يتأولونه على غير تأويله، يعني يفسرونه تفسير خاطئ. وقال ابن زيد: يحلون حرامه ويحرمون حلاله. تعطيه ثمن من الدنيا قليل يحرف لك التوراة، والعياذ بالله. وقال أبو العالية: يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يحرفونه، أي أنهم يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فلا يخبرون الناس. فإذا كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابهم، كيف سيؤمنوا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتابه من عند الله؟ هم كتابهم ألغوا هذه القضية وكتموها وهي الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهم يعلمون، ماذا يعلمون؟ يعلمون ماذا؟ وهم يعلمون أنهم يحرفون، هذا القول الأول المفسرين، وهم يعلمون أنهم يحرفون، يعني يحرفون عن علم، عن عمد، لا تقول أنهم نسوا أو التبس عليهم أبدا. والقول الثاني وهم يعلمون عقاب تحريفه، يعلمون العقاب ومع ذلك يتجرؤون. أعوذ بالله يا إخوة، اليهود كان عندهم علم لكن للأسف لم يعملوا بهذا العلم، وكل من كان عنده علم ولم يعمل به ولم يتق الله به فيه شبه باليهود، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني يعرفه ويعقله ويفهم فهما دقيقا، يعقلوه ومع ذلك لا يعمل، وهم يعلمون ومع ذلك لا يعملون به. فاستعيذوا بالله، استعيذوا بالله أن تأخذوا العلم وتعلموا العلم وتعقلوا العلم وتفهموا حق الفهم ثم لا تعملون به بعد ذلك. ويصف الله سبحانه وتعالى حالهم، أي حال علمائهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الظاهر. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا جاءت الخلوات، انتبهوا يا إخوة، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذه الخلوات. ما الذي في قلبك إذا خلوت؟ يا رسول الله إننا نكون عندك فيزيد إيماننا، فإذا ذهبنا نقص. قال كيف أنتم وربكم؟ قالوا ربنا الله في السر والعلانية. قال ليس ذاكم النفاق، رواه البزار بسند جيد. قضية يا أخوة، قضية الخلوات، انظر الله كيف كشف خلواتهم في الجلوات، آمنا، وفي الخلوات انتبه، انتبه على الخلوة، ستكشف أسرار الخلوات يوم القيامة، نسأل الله أن يسترنا بستره. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ما معنى فتح الله عليكم؟ ما معنى الفتح؟ الأصل التوسعة، أصل كلمة الفتح التوسعة، لكن هنا ما معناها؟ اختلف المفسرون على أقوال تدور على قولين. القول الأول فتح الله عليكم أي أعطاكم علوما، أعطاكم علوما كثيرة، فقضى لكم بعلم. ربنا افتح بيننا، يعني إيش؟ يعني اقضي بيننا بعلمك. فمعنى الفتح هنا هو أن الله أعطاهم علوما كثيرة، فلا تخبروا محمدا وأصحابه بما معكم من علوم فيحاجوكم، يقولون أنتم اللي فعلتم كذا، أنتم اللي فعلتم كذا، أنتم أهل، أنتم اللي كان فيكم القردة والخنازير، أنتم اللي كان فيكم من لعن وغضب الله عليه. انتبهوا، تخبرون أحد بالعلم الذي معكم؟ أي علم؟ قيل العلم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون بعد ذلك يحتجون عليكم، وقيل العلم بما حدث لكم فيأتون يحتجون عليكم. اسكتوا، لا أحد يتكلم بالذي حدث بينه، الله سيفضحكم. الله ذكر الصحابة، الله عز وجل ذكر الصحابة بمواقفكم المخزية في القرآن، حتى لو كتمتم أنتم سيكشفه الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. المعنى الثاني، المعنى الثاني فتح بمعنى نصر، ربي الفتاح يعني النصير، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. فماذا يكون معنى الآية؟ معنى الآية أنهم كانوا يقولون للأنصار سيبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه وسينصرنا الله على كل من عادانا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، يقول إذا جاء نبي آخر الزمان نحن سنتبعه، والآن قرب خروجه، وإذا خرج سنتبعه وسننصر على جميع من عادانا. فصار بعض يقول انتبهوا خلاص، الكلام اللي كنا نقوله من قبل لا أحد يقول الآن، لا في نبي آخر الزمان ولن نستفتح به، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم. حقيقة القول الأول والثاني كلاهما له وجه. الأول لأنه فتح الله عليكم، أي أعطاكم من العلوم، خاصة أنها ذكرت بعد أن كشف الله حالهم الذي كانوا يكتمونها. والقول الثاني أيضا قوي، لأنهم حقيقة وكانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فكلا الوجهين فيه قوة، والله أعلم بمراده. أفلا تعقلون، هذه أفلا تعقلون من كلام من؟ مثل هذه الآيات يحتاج طالب العلم أن يفهمها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، إيش بعدها؟ وكذلك يفعلون، من كلام من؟ ها؟ ملكة اليمن أم من كلام الله؟ من الذي قال وكذلك يفعلون؟ يختلف المفسرون. فإذا كانت من كلام الله قف، انتهى كلام ملكة اليمن، ثم قل وكذلك يفعلون. هنا أفلا تعقلون من كلام من؟ قولان المفسرين. القول الأول أنها من كلام علمائهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هل أنتم عقلاء؟ أحد يعطي خصمه الحجة عليه؟ المعنى الثاني أن أفلا تعقلون من كلام الله عز وجل. إذن الخطاب لنا ما معناها يصبح؟ ما معناها؟ أفلا تعقلون أيها المؤمنون فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم. هم يفعلون هذا، فأنتم ألا تعقلون هذا الأمر؟ اختلف المعنى أم اختلف؟ اختلف. هل هي أفلا تعقلون فلا تحدثونهم بما فتح الله عليكم يا بني إسرائيل، أو أفلا تعقلون فلا تطمعوا أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم؟ اختلف المعنى، وعلى حسب فهمك للمعنى تقف أو تصل. قال ربي سبحانه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ليش إذا لقيت الذين آمنوا قلت آمنا، وإذا خلوت قلت هذا الكلام؟ تظن الله ما يعرف؟ تظن الله ما يسمع؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، ما الذي أسروه؟ ما الذي أسروه؟ ها؟ إيش؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، أسروا كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ما هو؟ أسروا ماذا؟ ها؟ أسروا ها؟ فضائحهم، أسروا أسروا قولهم إذا خلا بعضهم إلى بعض، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاج. هذه أسروها، قالوها في الخلوة، والله يعلم ما يسرون ما قالوه في الخلوة، وما يعلنون إيش يكون معنى وما يعلنون؟ ما قالوه في الجلوة آمنا. إذن هذا معنى يعلم ما يسرون وما يعلنون. حسب السياق هم كتموا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وأعلنوا آمنا والله يعلم هذه وهذه ويعلم غيرها سبحانه وتعالى من كل سر وعلم. أيها الإخوة، إن الذي يدعون لتطبيق أحكام الدين والاستقامة على الشرع أن نعلم هذه الآية، اقرأها دائما بقلبك: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. اقرأها دائما بقلبك، إذا كنت تعلم هذا اجعل علانيتك لله وسرك لله. سئل ابن عيينة من المخلص، قال إذا استوت السر والعلانية فهذا المخلص، اللي يفعل في السر كالعلانية من الطاعة، وإذا زادت إذا زاد السر على العلانية فهذا الفضل، وإذا زادت العلانية على السر أمام الناس يفعل وعند الله في السر لا يفعل، قال فذاك الجور. إذن الله الله في الخلوة والله الله في الجلوة. قال كيف أنتم ربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يحقق في قلوبنا التوحيد وأن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا للإيمان وأن يحشرنا مع أهله، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب. والله تعالى ربي في السر والعلن، أحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى كريم مجيب ذو الفضل والمن، والله تعالى أعلم.